Treatment of colorectal carcinoma. Treatment depends on whether the tumor is operable or not, and whether it presents with acute obstruction or not. Colonic anastomosis is more liable to disruption and leakage, especially the left colon, than the small intestinal lesions due to high bacterial content and more gaseous distension, and incomplete peritoneal covering and peculiar blood supply. Preoperative preparation for the colon, either low residue diet, أكل على القد ما فيش بواقي, for 4 days preoperatively, sugar و protein و fluids. Multiple enemata and laxatives for 2 days preoperatively, or 1 liter of mannitol orally the day before surgery as it induces diarrhea. Alternative method as wall duct irrigation, using 2 to 4 liters per hour of crystalloid solution via rial tube until the patient passes clear fluid per rectum. Neomycin and metronidazole 500 mg per 8 hours orally for 3 days preoperatively, and intravenous cephalosporin, so metronidazole with induction of anesthesia to be continued after 48 hours postoperatively. Low residue diet, multiple enemata and laxatives, mannitol, whole bowel irrigation, neomycin, metronidazole, cephalosporin, and metronidazole. بعد كده definitive treatment. لو كان مع في acute intestinal obstruction, يبقى urgent surgery is indicated. السيرجري دي هعمل فيها colon resection, radical or palliative, and colostomy for later anastomosis. If it was a lesion in the right colon, primary anastomosis is visible. If the patient is critically ill, a proximal anastomosis is that can be done. What can be done? If there is no obstruction or unobstructed, it's subdivided into operable cases or curative or inoperable cases. Inoperable cases, لو كان التيومر resectable, هعمل palliative resection. أنا مش هشيل الـ risk of tumor, لكن هشيل الـ main burden of the tumor. Palliative resection of the colon. لو كان irresectable, an operation is done to just avoid the obstruction. لو tumor في right colon, هبيباص right colon. A side-to-side iliotransverse, هربط الإليوم مع الترانزفيرس كولون على طول. لو كان التيومر elsewhere in the colon, proximal colostomy. لو كان في الريكتم, radiotherapy may be beneficial and chemotherapy 5-fluorouracil is useful for colon cancer. ال unobstructed operable potentially curable cases according to the site of tumor. لو كان في السيكم يبقى هشيل الكولون على الرايت سايد, رايت هيميكولكتومي, فيها بشيل الترمينال 10 انشز اوف ذا ايليوم والسيكم والاسندنج كولون والهيباتيك فليكتشر اوف ذا ترانسفيرس كولون اند ذا رايت هاف اوف ذا ترانسفيرس كولون, then end the operation by ilio transverse, هربط الإليوم بالترانسفيرس كولون anastomosis. The blood supply of that tumor will be the ileocolic and right colic vessels, which are divided at their origin. لو كان التيومر في الascending colon or the right colon and the hepatic flexure, هعمل extended right hemicolectomy, وفيها بشيل كل اللي فات دوت مع تلتين الترانسفيرس كولون at the junction of the right 2/3 and left 1/3 of the transverse colon, عشان ال middle colic vessels are included, وصل لغاية ال hepatic flexure. لو كان التيومر في الترانسفيرس كولون, هشيل الترانسفيرس كولون لوحده, ترانسفيرس كوليكتومي. ال blood supply هنا ال middle colic vessels واللي هما بيبقوا divided flush at their origin, هشيل الترانسفيرس كولون with its two flexures, hepatic and splenic, وهشيل معاهم الترانسفيرس ميزوكولون والأومنتا. لو كان التيومر في الليفت كولون اور الديسندنج هعمل ليفت هيمي كوليكتومي. Where the inferior mesenteric vessels are divided at their origin and the resection extends down to the rectum. يبقى هشيل الليفت كولون الديسندنج والسبلينيك فليكتشر ولغايه الريكتوم والسيجمويد. لو كان السيجمويد التيومر في السيجمويد هعمل سيجمويد كوليكتومي where the sigmoid vessels are divided at their origin from the inferior mesenteric vessels. لو كان التيومر في الريكتوم بيتقسم ثلاثة تلات upper and low and middle and lower. upper one third of the rectum هعمل high anterior resection. middle one third هعمل low anterior resection. lower one third هعمل abdominal perineal resection. ال upper one third of the rectum ال high anterior restorative resection هشيل فيها السيجمويد كولون وال upper one half of the rectum. Then the bowel continuity is restored. هلحم الباقي بقى. يبقى انا شلت من فوق السيجمويد كولون يبقى عندي اخره ال descending colon هربطه مع ال lower half of the rectum. The bowel continuity is restored. عشان كده اسمه restorative resection. And the vessels, the feeding vessels are the inferior mesenteric which are divided. The left colic may be spared. لو ال middle one third of the rectum ف low anterior resection هشيل 2 سنتي 2 سنتي سيفتي مارجن من فوق ومن تحت. Thus leaving enough distal rectum for anastomosis. With development of circular stablers الدباسات الدائرية facilitated this difficult procedure. لكن لو كان lower one third يبقى انا هشيل ال whole rectum و ال inner canal كمان. واعمل terminal colostomy. And it's called abdominal perineal resection because part of the operation is done through the abdomen and the other is done through the perineum.